من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. وسهلا بحضراتكم معانا مواجهة جديدة على موجات البرنامج العام من القاهرة، وطبعا معانا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. فريق عمل اليوم السبت أماني هلال على هندسة الهواء ورأفت موسى، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. يعني الأيام تتقارب لكي نصل إلى نقطة ضوئية حضارية يثبت فيها المصري أنه من العرس المصري، طبعا شعب متحضر يدلي بما يؤكد أنه دائما يشارك وطنه في كل ما يستحق المشاركة. أستاذ أحمد، يعني صور كثيرة جدا من صور المشاركة التي تؤكد جندية وحضارية هذا المجتمع. اسمح لي في بداية مواجهة اليوم أن نقدم عملا جنديا بروح وطنية مشرقة مشرفة الأستاذة أمل مسعود نائب رئيس قطاع الدعم. أنا أحب أقدمها قبل ما تتكلم، لأنه إحنا قدام مقاتلة من نوع خاص عندها قدرة على القتال في أكثر من جبهة في وقت واحد، وكلهم مفهومش معركة واحدة ليها بعد شخصي. فاحنا لو عندنا زي مدام أمل مسعود يعني 30-40 سيدة في مصر، الحال هيبقى مختلف تماما. فليها كل التقدير وليها كل التحية وليها كل التضامن معاها في خطواتها، لأنه أحيانا بسم الله ما شاء الله ممكن تبقى في مؤتمر في أقصى شمال مصر لكن بتابع فعالية في قلب القاهرة أو في كمان في وسط أو جنوب الصعيد. فليها كل التحية وليها كل التقدير. ممكن يبقى الإعلام مؤثر معها لكن هي لا تحتاج إلى يعني كل اللي بتعمله لمصلحة وطنها، مش محتاجة أي شكر من أي حد. وطبعا يعني ما كانش ينفع تتكلم قبل ما نقول يعني التقديم اللي قلناه، لأن الناس كتير ما تعرفش هذا المجهول. بنحييكي أستاذة أمل مسعود نائب رئيس قطاع الإذاعة، مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور وأهلا بيكم. بعد الكلام الجميل الحقيقة اللي قاله زميلي الكاتب الصحفي، الحقيقة اللي ألمه، أنا ببقى سعيدة جدا، مقالاته دايما بتمس الواقع بتمس الوطن. بعد الكلام اللي قاله الكلام يعني فعلا الكلام بيعجز على أنه يرد ويقول. لا والله ما قلتش غير الحقيقة أستاذة أمل، يعني ربنا يخليكم لمصر كلكم. احنا فريق عمل، واذا كنتوا يعني يمكن شايفين ان انا بعمل مجهود، انا عايزه اقول لك ان في سيدات كتير، في دكتوره مثلا اسمها الدكتوره رندا امبارح كانت عامله حشد 5000 مواطن على انحاء الجمهوريه. الناس كتيره جدا جدا بتشتغل لبلدها بصمت، وهو ده المهم، بتجمع الناس على حاجه واحده هي حب الوطن. يمكن الرسالة اللي احنا حاولنا نقدمها امبارح وانا فخورة جدا بيها، رسالة كوران الهيئة الوطنية للإعلام. مجموعة من الشباب والأطفال اللي بتتبناهم الهيئة الوطنية للإعلام دول نماذج الحقيقة مشرفة لمصر كلها. نماذج مش بس يعني الصوت والموهبة دي حاجة بتاعت ربنا، لكن الوطنية والانتماء ده بيتعلموه داخل البيوت وداخل المدارس، وده اللي كنا حرصين ان احنا واحنا بنعلمهم الموسيقى نعلمهم الانتماء والوطنية، نقول لهم ان ده هو وطنكم. عايزة اقولك انه في طفلة صغيرة صوت مبهر عندها 7 سنوات اسمها بسملة، الدول العربية كلها عايزة تتبنى بسملة وتاخدها تبقى موجودة عندهم هناك، وهي بترفض لأنها بتحب مصر وتقدم فنها لمصر. لازم أقول إن إحنا عملنا أغنية بالكورال إن شاء الله تسمعوها قريب عن مصر وعن إنزل وشارك، بيقولها فريق كورال ومعهم حسناء ومعهم أحمد إبراهيم. كل الناس بتشتغل بحب، كل الناس بتشتغل عشان بلدها. يعني يمكن الوقت اللي كان محدد كان فيه الكلمات أكتر، ولكن أنا شايفة إنه دورنا إن إحنا نعبر عن اللي جوانا بالغناء. بالغنى هنحارب الإرهاب، بالغنى والورد دي كلمة بنت صغيرة، بالغنى والورد بنحارب الإرهاب، بننزل لكل الانتخابات. أنا بحيي الحقيقة كل ناس كتيرة، جنود مجهولة في مصر محدش يعرفها، لكن خايفة على بلدها، خايفة على وطنها، بتشتغل في صمت مهم جدا، بتتغاضى أي حاجة تبقى مضايقاها أو مزعلاها بتحطها على جنب عشان بلدي تعدي، وبعد كده يكون في وقفة ونقول إيه اللي مضايقني وإيه اللي مضايقك وإيه، لكن المهم بلدنا تعدي، المهم إن إحنا الصورة ندي صورة للعالم كله إن إحنا خلف القيادة السياسية اللي عمل على أرض الواقع إنجازات لو كان كتبها كنا قلنا دي أحلام، دي حاجة لا يمكن حد يصدقها، لكن هو قال من غير ما يقول نفذ وعمل إنجازات. وعشان كده كان الرد الطبيعي إن 27 محافظة بتمثلهم أعداد تفوق يعني 20,000 مواطن كانوا موجودين بيرفعوا حاجة واحدة على مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيقولوا إحنا نازلين. دي رسالة للعالم كله. الشباب كان بينظم المؤتمر، ولادنا وشبابنا كانوا واقفين معايا، وكل واحد يجي يقول لي احنا عازمينك في اسكندريه، ده الشباب هو اللي عامل مؤتمر في اسكندريه، اقول لهم معاكم الشباب عاملين مؤتمر في بورسعيد، الشباب عاملين مؤتمر في الاسماعيليه، الشباب عاملين في الفيوم، ادي اللي بيقولوا ان شبابنا وولادنا مش هيشارك ومش هينزل. وطلبت منهم ان الشباب ينزل في تجمعات، قلت لهم مش عايزاكم تنزلوا فرادى، قالوا لي هو ده اللي احنا، قلت لهم انزلوا في تجمعات كبيره وشيروا صوركم على الفيسبوك وقولوا دي مصر دي بلدنا، احنا خلف بلدنا وخلف القيادة السياسية اللي كلنا شايفين انها مع مصر مع بلدنا بتبني وتعمر وتعمل انجازات ما شفناهاش من اكتر من قرن من الزمن. يبقى عشان كده لازم كلنا نقف من اجل مصر. أستاذة أمل، حضرتك ذكرتي إنه في أغنية تم إعدادها من أجل يعني الحث على المشاركة في الانتخابات. ما تحرقيش المفاجأة. الأستاذة نادية مبروك إن شاء الله بكرة هتعلن عن الأغنية دي، وهتتوزع طبعا على كل الإذاعات، وهيتعمل لها فيلم وتتذاع في التلفزيون، لأنه حاجة معمولة. ولازم أحيي كل الناس اللي اشتغلت في الأغنية دي، دكتور إيهاب عبد السلام، محمد المرسي، الفنانة أحمد إبراهيم، الفنانة حسناء، اللي فعلا يعني قنبلة الهيئة، كورال الهيئة الوطنية للإعلام، المهندسين كله تبرع بالأغنية، الموسيقيين كله، ما فيش حد خد جنيه واحد من الأغنية، ودي عبقرية. هما الموسيقيين اللي يعني اللي إن شاء الله يكونوا في الأغنية، هل هم من كورال الأوبرا، كورال يعني سمعنا كورال الهيئة الوطنية للإعلام، عامل الحقيقة أغنية، هو الكورال بتاع الأغنية. ده زي نظم أستاذة أمل، يعني إحنا ده يعني ده جديد علينا. مفاجأة صحيح. نعم مفاجأة. يعني بصي إحنا بنشتغل، الكلمات جت، حد كتب الكلمات، كمان اللي كاتب الكلمات غير معتمد وإن شاء الله هتكون دي شهادة اعتماد له، قدم الكلمات، عجبتنا الكلمات، قلنا ننزل نشتغل على أرض الواقع نعمل أغنية لبلدنا مصر. تقول للناس انزل، تقول للناس ما تضيعش الحلم، تقول عظيمة يا مصر، تقول مصر مصر، بداية الأغنية بقوة مصر، ما يعني الحقيقة مش عايزة أضيع مفاجأة الأغنية ولا حلاوة الأغنية، لأننا كل شوية عمالين نتابعها ونسمعها في كل لحظة في كل دقيقة، من كتر ما هي حلوة. وأنا متأكدة أن كل المستمعين هيسمعوا الأغنية وأيام الانتخابات وقبلها هنقطع نشغل الأغنية دي بكل مكان، عشان بيقولوا أنت لو منزلش منزلتش هتضيع الحلم طبعا. ما تقولش مش فارق، لا صوتك فارق، الصوت الواحد فارق، لأنه بيبني مصر، لأنه بيدي رسالة لجنودنا اللي بتحارب على أرض سينا في أشرس أنواع الحروب، القوة العزيمة، إن إحنا إن إحنا جنود مصر بقى اللي نزيب بقى، هم بيموتوا ويضحوا بأرواحهم وإحنا مش قادرين ننزل ساعة قدام صناديق الانتخابات. طيب يعني هي كمان دفعة معنوية طبعا. فرصة حضرتك معانا أستاذ أمل مسعود نائب رئيس قطاع الإذاعة، والأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، فرصة وأنا وميادة معكما ومع حضرات المستمعين الآن، عاوز يعني أخذ تعليق حضرتك وتعليق أستاذ أحمد رفعت على يعني رد فعل البي بي سي. يعني البي بي سي بتفبرك يعني أشياء، وهناك وقائع وحقائق على أرض الواقع مغمضة عينيها عنها. يعني تعليق حضرتك يعني يا أستاذ أمل. نعم. بص يا شيل، الحقيقة أنا عايزة أقولك إحنا داي حلقتنا كانت بتتميز بالانطلاق والطاقة الإيجابية والحب والسعادة. كنا إن إحنا بنتكلم على البي بي سي، إحنا ده كلام مش من النهاردة، والكلام ده مش مفاجأة لا ليا ولا للأستاذ أحمد رفعت. ويمكن إحنا بقالنا سنتين أنا وهو على تواصل بنتكلم في الموضوع ده. إيه رأيك أقول له أنا سمعت البرنامج ده، شايف بيدسوا السم في العسل إزاي، وكنا بنقول إن ده شغل خونة، ده خيانة لمصر، ده خيانة للوطن العربي، بيلعبوا دور، وكنت دايما أقول له بيلعبوا دور أخطر من دور الجزيرة، وهو عارف وهيقول لك الكلام ده. وكنا بنعلق على الحاجات وبنقول ازاي القنوات دي بتتزع عندنا ويتم بسها، القنوات دي مش معانا، القنوات دي. والحمد لله ان الصورة اتضحت والناس كلها عارفة مين مصر. مصر اللي عندها اختفاء قسري ولا عندها شخص، يا اما قدام يعني بالقانون في محكمة في قضاء واخد حكم، يا اما بيعرض على النيابة فورا. لا عندنا اختفاء قسري ولا عندنا تعرض ولا عندنا، بالعكس احنا عندنا يعني العدل والقانون في كل شيء. يمكن الناس في كل مكان انا وانت وغيرنا بنقول ايه ده، ان القضايا بتتاخر، حق الشهداء، ونقعد نقول كل ده، ولكن القانون لا يتاثر، القضاء لا يتاثر الا يعني ده بنقول بالحقائق السليمه الواضحه. فعشان كده هي مش حاجه خافيه علينا كلنا، واستاذ احمد يمكن هيحلل لك دلوقتي. كنا بنقول على الجمل، كنا بنقول على الحاجات، كل ما يلاقوا انجاز كبير بنحققه على ارض مصر، كل ما تبقى عندهم حاله من التشتت، حاله وهم بيحرقوا نفسهم بنفسهم. انا ما بنتريش ليهم، لكن انا بقول ان احنا دعوه، وانا بحيي لازم الهيئه الوطنيه للاعلام في القرار السريع اللي حصل بانه منع اي، لانه ممكن يكون كان في برامج بيننا نشرات اخبار بتقدمها البي بي سي، كل ده توقف تماما، تدريبات بيننا وبينهم، لان اللي مش عارف قيمه مصر ودور مصر وان احنا فعلا هنبقى قد الدنيا باذن الله، يبقى احنا مش عايزين. وأظن المشاركه في الانتخابات يا أستاذ أمل، أظن المشاركة في الانتخابات ده رد يعني على كل الافتراءات أو كل الأخبار المغلوطة والشائعات اللي ممكن تبثها بي بي سي أو غيرها من وسائل الإعلام اللي بتستهدف زعزعة يعني أمن مصر. ومشاركة المرأة بالذات أستاذ أمل، يعني لو عايزين نركز عليها، هل في خطة من الهيئة الوطنية للإعلام لوصول المرأة الريفية، المرأة المعيلة أو المعيلة، ممكن نوصل لهم إزاي لحثهم على الانتخابات أو المشاركة في الانتخابات؟ هو فعلا على أرض الواقع كلنا بنتحرك، يعني هي مش قرارات بس هيئة أو إعلام إذاعة أو تلفزيون، لكن أنت في كل محافظة بتتحركي في عندك مؤتمر أو مؤتمرين بين الناس، من جوه الناس، للحشد، للدعم، للنزول. عايزة أقولك إن الناس البسيطة دي والله ما يعني مش محتاجين وعي، هم عندهم وعي، هم نازلين. اللي باعت حلقها وباعت عشان قناة السويس أو عشان تتبرع لصندوق تحيا مصر فتبيعت جاموسة اللي بتاكل منها هي وعائلتها، دول ناس عندهم وطنية وانتماء ورؤى واضحة وصريحة. دول مش بيدوروا على كيس السكر زاد جنيه ولا اتنين، لا دول بيحبوا بلدهم، دول بيحبوا بلدهم بجد، واللي بيزايدوا على ان الاسعار زادت، الاسعار زادت وزادت في كل العالم، ولكن احنا بنحارب وبنعمل تنمية كل محافظات مصر وبنجدد كل البنية الأساسية لينا. ما هو لازم يبقى عندي ضغطة وبعد كده نبتدي نحصد. يعني إن شاء الله من بداية 2018 الأسعار بدأت تنخفض، وعمرنا ما كنا متعودين في مصر إن في سلعة سعرها بيرتفع وينزل. أسعار الخضار والفاكهة، الدواجن نزلت، اللحوم نزلت، الأسماك نزلت، حتى لو ما كانتش النسب دي، بس المهم انها نزلت. في وعي عند المصري ومدرك ان احنا بنواجه تحديات. من ضمن هذه التحديات التحدي الاقتصادي طبعا، والاصلاحات الشامله اللي بتتم، فبتحتاج برضو وقود من الصبر ووعي لدى المواطن يا استاذه امل. فيعني يعني انا عايزه اقول لك برضو يا هشام انه حملتنا هنكمل المشوار. احنا حملات مختلفة لا تقتصر على نساء، على رجال، على اطفال. مش عايزين نصنف المجتمع، عايزين نقول ان احنا كلنا حاجة واحدة اسمها مصر، كلنا مصريين. حملة هنكمل المشوار دي بتعمل ايه؟ بتقول هي مش مجرد حملة لحث الناس على النزول للانتخابات فقط، ولكن حملة تستمر في الاربع سنوات القادمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كحملة شعبية تراقب الأسواق، ارتفاع الأسعار، السلع، الناس بره بتعمل إيه، المستشفيات بيقدموا الخدمة المطلوبة ولا لا، يعني كل الأماكن، الموظفين العاديين، هو المكان بيقدم شغله كما يرضي الله، بيعمل بيه كما يرضي الله، ولا مطبق بيبتسم في وش الناس اللي رايحة تعمل خدمة، ولا بيقول له فوت علينا بكرة. ده هيكون دور الحملة الشعبية اللي فعلا هتغير. احنا مش هنقدر نحط على كل واحد ضابط، احنا ضباطنا ولادنا بيحاربوا، لكن مراقبة الأسعار، مراقبة الناس دي شيء حملات شعبية، وده اللي هتعمله. هنكمل المشوار، مكملين مع الرئيس إن شاء الله الأربع سنوات القادمة في كل حاجة بتتعب المواطن المصري على أرض الواقع. شبابنا عندهم مشاكل، مشاكل في أي شيء، في التوظيف، في العمل، في إزاي يعملوا يعني إزاي يعمل مشروع. ما أنا عندي تمويلات بقرض ضعيف جدا، ولكن الشاب ما عندوش خبرة. فين بقى دور مؤسسات الدولة في إن هي تنزل تدرب الشباب، توجههم للمشروع، تديهم، تعملهم تسويق، تعمل دعاية، تقف في ظهرهم؟ لأنه الشباب فعلا أنا لمست ده خايف من إنه ما ينجحش، فما يقدرش يسدد القرض فيتحبس. طب ما انا دوري فين؟ الوعي اللي احنا هنعمله بقى ان احنا معاهم، التدريب مهم جدا جدا، تدريب مهم في الوظائف الحكوميه، التدريب مهم بالنسبه بتغير، كلنا محتاجين تدريب في اي وقت وفي اي لحظه وفي اي سن. نغير من افكارنا، نغير من مفاهيمنا، نعلم ولادنا وشبابنا ازاي يكونوا على قدر المسؤوليه. فده انا شايفه انه ده دور الحملات ان شاء الله في فتره الاربع سنوات القادمه. الأستاذة أمل مسعود نائب رئيس قطاع الإذاعة، كل التوفيق، ونحن جميعا يعني نساند وندعم هذه الجهود التي تقوم بها كل شخصية وطنية سواء في مجال الإعلام أو أي في أو أي مجال من مجالات العمل الخلاق. هو الإعلام، نعم. الإعلام هو قوة ناعمة يا سيم، صحيح، مع الفنون والثقافة اللي بتوصل للناس. إحنا فعلا بنحارب الإرهاب وبنحارب التطرف وبنحارب الغل والفساد بالأغاني، بالورود. هنبني مصرنا اللي احنا كلنا عاوزينها. انا بشكركم كلكم وبشكر فريق العمل. انا بشكرك يا استاذ امل يعني على وجودك الكبير في كل المجالات، حتى بما فيهم اللي لخصتيه في الاخر اللي هو القوة الناعمة اللي برضو حضرتك شغال عليها، شغل محترم للامانة. لو كل المؤسسات المصرية شغالة زي الإذاعة المصرية، يعني زي ما حضرتك بتعمل وزي الاستاذة نادية مبروك ما بتعمل، كانت حاجات كتير في البلد دي اتغيرت. كل التحية والتقدير لحضرتك. هتتغير للأحسن إن شاء الله. وعندنا إحنا لسه الإذاعة مليانة من الأفكار ومن الانطلاقات، الإذاعة نبض الشارع، وبنحضر كمان أغنية قوية جدا جدا. شوف مفاجأة حصري أهو، يعني عشان خاطر الكاتب الصحفي الوطني أستاذ أحمد، في أغنية تانية بنجهز لها إن شاء الله. أغنية جميلة على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بتعمله والشوشرة والدوشة، وده إن شاء الله هننجح بيه كويس جدا في الفترة الجاية. أنا بحييكم وحاعد أسمع تحليل أستاذ أحمد رفعت عن البي بي سي، وهيقول لك احنا مكتشفينها قد ايه من سنوات وقلنا انها مظبوط ده صحيح في العسل. شكرا جزيلا لمشاركة حضرتك أستاذة أمل مسعود نائب رئيس قطاع الإذاعة لمواجهة على أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة. كل التحية فندم. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الذي يزور مصر في بداية أول جولة خارجية له منذ ولايته للعهد. الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وزارتا التخطيط والمالية تناقشان خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى للأعوام الأربع المقبلة. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي يهددون بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام إذا لم يتم إلغاء سياسة الاعتقال الإداري. الحكومة السورية تتهم التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية بمواصلة منع المدنيين من الخروج عبر الممر الآمن في اليوم الخامس من أيام الهدنة. مقتل عدد من المتمردين الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني في جبهة نهم بالعاصمة صنعاء. مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الإرهابية التي شهدتها بوركينا فاسو أمس وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. قبرص تعرب عن استعدادها لاستئناف المفاوضات حول توحيد الجزيرة القبرصية حال وقف الاستفزازات التركية. إصابة 10 متظاهرين واعتقال 50 آخرين إثر اشتباكات مع الشرطة الأوكرانية بالعاصمة كييف خلال احتجاجات مؤيدة للزعيم زعيم المعارضة ميخائيل ساكشفيلي. السلطات البريطانية تلقي القبض على أحد المتهمين في واقعة الاعتداء على طالبة مصرية بمدينة نوتنغهام أمس. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. خير من هنا لهسكت انا وما قلتش وعي بما انا لها قلوبنا دهى وعلم وفن كتاب وشهيد. النور من هنا والخير من هنا لهسكت انا وما قلتش وعي بما انا لها قلوبنا ذهب وعلم وفن كتاب وشهيد. اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي. اول مصابيح العلم انتي علمتي يا مصر ونورتي. اول زرع انتي اللي زرعتي واول خط انتي اللي رسمتي وبنيتي الدنيا وهندستي وخلقت الطب وطببتي. ويحكي الحجر حكاية بشر تاريخهم زي الحلم جميل. يا بلد الفدا والنور والهدى لو مهدي كده الدنيا تميل. مصر يا أول في الدنيا شهد ضرام الليل احسب يا عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. مصر يا أول نور في الدنيا شهد ضرام الليل احسب يا عمر النور في الدنيا يطلع عمر النيل. يا عروسة النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية. يا عروسة النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية. انتي مهما يقولوا عنك وردة الأمة العربية. يا عروسة النيل يا سمرة يا أصيلة يا أبية. يا عروسة النيل يا سمرة. من جديد مواجهة للأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا أستاذ أحمد مرة تانية. وطبعا نبدأ من الخبر اللي موجود في موجز الأنباء. السلطات البريطانية تلقي القبض على أحد المتهمين في واقعة الاعتداء على طالبة مصرية بمدينة نوتنغهام في بريطانيا. طيب أستاذ أحمد تفاصيل الخبر ده. هذه جريمة بريطانية جديدة طبعا لي خلفية. هي دي واقع عليها أيام دلوقتي. الفتاة المصرية مريم مصطفى بتدرس في بريطانيا وفي حالة خطر انها في غيبوبة في المستشفى. نتمنى في اخبار انها فاقت امبارح نتمنى تبقى صحيحة. وانا ما ندهش من خبر انه بيتقال انه تم ضبط احد المتهمين. انا اللي اعرفه ان هم متهمات كلهم بنات بريطانيات هم اللي اعتدوا عليها. ودي المرة التانية خلال شهرين. في طبعا اعمال عنصرية ضد يعني مش عايز اقول المصريين تحديدا لكن ضد العرب والمسلمين عموما. لكن اللي احنا شفنا مصري في 2016 في يونيو 2016 اللي قتل للاسف او استشهد حرقا على ايد بريطانيين في عمليه عنصريه ثانيه. نتمنى انه سريعا الخارجيه المصريه تتدخل لانه عندنا مواطنه مصريه عندنا اسره عايزه تطمن على بنتها عندنا شعب كله عايز يطمن على فتاه مصريه ما لهاش اي ذنب في اي حاجه. تم الاعتداء عليها اعتداء وحشي والاعتداء متسجل بالفيديو. وبريطانيا اللي بيقولوا عليها يعني بتفتخر بالشرطه بتاعتها عاجزه ليها ايام على ده مرتب يا استاذ والله في كلام في كلام امبارح انه مرتب للتغطيه على جريمه البي بي سي واشغال المصريين في سكه تانية غير جريمه زبيده يعني والتشويش اللي حاصل من الاعلام البريطاني. طبعا مخطئ اللي يعتقد ان البي بي سي شغاله لوحدها وانها فعلا هيئه مستقله وانها ملهاش علاقه بالحكومة البريطانية. ده كلام طبعا نظري لكن احنا عارفين اتصال كل وسائل الإعلام الكبيرة دي بأجهزة المخابرات وكلها بتديرها من الخلف وبيبقى مع يعني أجهزة المخابرات ما بتبقاش في الصورة. ودائما أجهزة الإعلام دي بتأدي دور مخابراتي يعني معروف منهم زبيدة اللي برضو من خلال البي بي سي كانت عايزة تعمل ارتباك كبير في المشهد المصري اللي هي زي ما قالت الأستاذ أمل من شوية لينا فترة طويلة بتكلم على دور البي بي سي الشرير والسيء والخبيث ضد مصر. البي بي سي دي أول سهام الاتهامات في قضية ريجيني كان من الإعلام البريطاني وأول اتهامات في قضية سقوط الطائرة الروسية في فوق سيناء كان أول الاتهامات الطائشة بين المصريين وراء الحادث كان برضو من الإعلام البريطاني. أغلب التقرير اللي بتضرب الاقتصاد المصري جاي من هناك واغلب الاخبار اللي بتضر بالسياسه المصريه جايه من هناك. فالبي بي سي والاعلام البريطاني عامل دور. انا طبعا بستعجل لانه الوقت فاضل دقائق عندنا مكالمه مهمه مع الاستاذه حنان عيد عندهم تجربه خاصه بتثقيف وتوعيه الشباب والتلاميذ. عايزين لو هي معانا على التليفون مشاركة في الانتخابات لا خاصه بتثقيفهم وتوعيتهم يعني اجتماعيا وسياسيا تفاصيل عندها لو ناخدها يعني نسمعها سريعا لو موجوده. لو استاذه حنان حضرتك معانا. ايوه مساء الخير. اهلا بحضرتك. مساء الخير استاذه حنان. مساء الخير استاذ احمد ومساء الخير على المستمعين الكرام. الله يخليك. كان نفسنا تبقى موجوده معانا في حلقه كامله تحكي لنا ايه اللي بيحصل من تجربتك اللي هتبدا النهارده لكن يعني ارجو سريعا تشرحي لنا ايه الموضوع. هو ان شاء الله النهارده هيكون اول محكى ثقافي بينظمه المؤسسه الوطنيه للتغيير وهي مجموعة من الإعلاميين الوطنيين اللي هم شايفين مدى خطورة المتطوعين طبعا طبعا طبعا وهو ده أقل واجب يعني في ظل التضحيات اللي بيقدموها جنودنا في سيناء أقل حاجة إن هو الواحد يساهم وكل واحد بيحارب في الميدان بتاعه. تمام. وحضرتك طبعا يعني أكبر مني وشرحت المواجهات الإعلامية الفظيعة اللي الواحد كل ما بيحاول يخرج من حاجة بتبص بنلاقي على طول في تحديات قدامنا. فكان لازم الشباب هو المستهدف الأول لينا في المؤسسة. أستاذة حنان الشباب هو المستهدف يعني أنتم بتروحوا لهم الجامعات بتروحوا لهم المدارس ولا في مكان معين تعملوا دعوات لذهاب إليهم؟ إن شاء الله هيكون لقاء كل سبت في 31 عمارات العبور الدور 16 يشرفونا. اللي عايز حاجة دايما هو اللي بيروح لها هو اللي بيسعى إليها وده دورنا. بس بالتأكيد يعني دعيتوا إليها، يعني عملتوا حملة دعائية كافية عشان الشباب يقولكم، لأنه الشباب يبحث على الإنترنت بيلاقي ممكن يبحث ويدور وفي الآخر يجي. دايما إحنا متواصلين معاهم سواء على صفحات السوشيال ميديا أو من خلال برضو الأعضاء اللي هم أساتذة أكاديميين في الجامعات. المطلوب والتغيير اللي إحنا بنطلبه إن هو يكون بإيدي الشباب، إن إحنا نسمعهم، لأن الندوات المرحلة العمرية في الشباب ما بتبقاش مستعدية قوي دايما لتلقي النصائح والندوات. احنا عايزين نسمعهم، لما هنسمعهم هتقل الفجوة اللي ما بيننا وما بينهم. كل ما الواحد يعني الكبار بيتكلموا والصغيرين بيتكلموا كل واحد في مكانه مش بنسمع بعض. لازم يكون الأستاذ المتخصص موجود، ولازم يكون الشاب اللي هو مطلع أكتر ومنفتح أكتر يتكلم. حادثة زي حادثة زبيدة في البي بي سي دي معركة إعلامية، معركة إعلامية بتوازي مع المعارك اللي بتقوم في إشاعات بتضر بالاقتصاد، في إشاعات بتضر بالحياة الاجتماعية. كل يوم والتاني بنبص لها في إشاعة، لا إما ده غلاء أسعار، لا ده زيادة الوقود. ما كناش نقدر نجابه ونكون بنفس السرعة ديت، لا الموضوع لازم فعلا. اللي عايز ينزل ليهم ينزل، اللي عايز يقدر يجيبهم المهم يبقى فيه تواصل. احنا نشكر حضرتك جدا استاذ حنان عيد من المؤسسه الوطنيه للتغيير، ويا رب ان شاء الله هذه المبادره تلقى قبول الشباب ويذهبوا اليها. احنا ان شاء الله بالتوفيق من خلال برنامج مواجهه، لانه هو في رب يعني موضوع وهدف البرنامج هو مواجهه الشائعات والاخبار المغلوطه. 31 عمارات العبور في مدينه نصر. بالتوفيق وربنا معاهم. شكرا استاذ حنان. طبعا ده جهد تطوعي بالكامل زي اللي سمعنا عنه من شويه من الأستاذة أمل مسعود. أكيد. النهاردة بالمناسبة ربنا يعينكم يا رب. شكرا. النهاردة بالمناسبة احنا الأستاذ أحمد رفعت النهاردة بالمناسبة عايزين نقول ان احنا عندنا طبعا شوفت المتطوعات في مصر عاملين ازاي. النهاردة ذكرى 62 لحصول المرأة المصرية على حقها الدستوري في الترشح والتصويت في الانتخابات. قبل 56 ما كانش المرأة المصرية حتى لها انها ملهاش الحق انها تدي صوتها، مش الناس ترشح وبس، يعني انه حتى الانتخابات قبل 56 ما كانش لها الحق انها تروح تصوت في الانتخابات. لما تترشح ده حلم تاني. في 56 في الدستور ده الحق في الحالتين انها تترشح للمجالس النيابيه والبرلمانيه وكل الانتخابات في مصر، وطبعا حق التصويت. شفنا قد ايه المراه المصريه ليها دور في الانتخابات الرئاسيه والاستفتاء، وليها دور كبير وان شاء الله هنشوف دور اكبر في الفتره يا اللي جايه يا رب ان شاء الله. العيون الحريه بتروح هديه، العيون الحريه والخطوه العربيه والروح العناديه عملت منهم ثوره على طريقتها هي، ثوره ام وبنت واخت ونجحت والله 100%. كانوا بيقولوا الست هتفضل زي ما هي، قيادة أول مرعى للأشباك، مسؤولية كبيرة بتبدأ منها مرحلة الأجيال. صباح البيت في إيديها قيادة أول مرعى للأشباك، مسؤولية كبيرة بتبدأ منها مرحلة الأجيال. كلمة عن القومية على همسة اشتراكية، كلمة عن القومية همسة اشتراكية، على دفعة ثورية فيها عزم وحنية، عملت منهم ثورة على طريقتها هي، ثورة أم وبنت وأخت ونجحت والله والله 100%. كانوا بيقولوا الست هتفضل زي ما هي، يجوا يشوفوا الست نجحت 100%. كانوا بيقولوا الست جميل. جميلة قوي يا أستاذ أحمد، يعني ترفع معنويات الستات وبتقويهم وليهم دور فعلا في كمان ان هم أولادهم يحسوهم على نزول الانتخابات وزوجات يعملوا الأيام دي. لا إن شاء الله خير، ولو من تلقاء نفسهم ما يبقاش في يعني حد بيعافر وراهم زي ما سمعنا من شوية من الأستاذ أمل. يعني ده شغل تلقائي، كانوا الناس هنا حتى بنسمع وبيحكوا لنا ازاي يعني في 73 نغمات الريف، يعني اللي هم الصوت او الموسيقى التون او بالظبط كانه بيوصل للست الريفيه للست الفلاحه اللي قاعده دلوقتي وبتسمعنا. لازم نوصل لها يا استاذ احمد بالتاكيد الايام الجايه اكيد ان شاء الله. هم ما شاء الله عليهم يعني زادوا وعي. كل سنه طيبه وكل سنه سيدات مصر بخير. بمناسبه الوعي يا استاذ احمد، الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينه العالمين هو ضع الحجر للاساس، وشفنا الافتتاحات المختلفه في مرسى مطروح والعالمين، كان يوم حافل جدا. اتكلم عن الوعي واتكلم عن الاحترام، احترام الجيش والشرطة، وانه لازم الواحد يعي جيدا الكلمة اللي بتخرج منه، خاصة في الايام اللي جاية ديت واحنا دلوقتي بنحارب الارهاب، وقد ايه انه شايف انه الانسان اللي بيتكلم عن الجيش والشرطة بطريقة مسيئة فهو خائن. طبعا ما احنا قلنا طبعا بيقدم يعني. لا مفيش وجهه نظر، وانا كنت بحضر القنوات الفضائيه العربيه وبمناسبه يعني قرار النائب العام، وقلت انه قال لي طب وانت يعني انت مش صحفي وده مش هياثر على حريه الراي والتعبير؟ قلت له احنا الدستور بيمنحنا حريه الراي والتعبير عشان نوصل للناس المعلومه والاخبار ومقالات الراي، مش عشان نضحك عليهم ونقول كلام كاذب وغير صحيح. يعني هذا القرار الخاص اللي اصدره النائب العام طبعا هو تفعيل القوانين الموجودة وكل حاجة، لكن بيخص اللي من يسيء استخدام وسائل الإعلام، اللي يعني اللي بيكذب على الناس يتحاسب، اللي بيروج الإشاعات وهو عامد، وده حتى في نص القرار كده أنه بيروج أخبار كاذبة عمدا، يعني حتى القرار ما سابهاش قايل عمدا يتحاسب. احنا مش واخدين حرية علشان نضلل الناس ونخلي حياتهم يعني مرتبكة وكلها رعب بسبب الإشاعات اللي بتتمتد من الأول، يعني الإشاعات تخص الأكل والطعام وتخزينه في البيوت إلى يعني الإشاعات السياسية، وسطهم بقى عشرات الإشاعات الأخرى بقى اقتصادية واجتماعية وعلمية، وخدي بقى يعني عدد كبير من الإشاعات دلوقتي بتحصل. الإشاعات اللي هي منتشرة دلوقتي عملية بالإسكندرية يا أستاذ أحمد، احنا طبعا يعني هنرجع تاني للعالمين والإنجاز اللي حصل هناك، لكن كلنا شفنا أهم ثلاث إشاعات في الأسبوع اللي فات. الأولى خاصة بموضوع المياه اللي حصلت في اسكندرية، ومن أول لحظة قلنا لسه امبارح قايلين تاني أن المياه ما كانتش مسموم، وكانت ممكن تبقى فيها يعني عكارة فيها شوية لما غيروا المواسير. طبعا شيء تلقائي أنه لما بتحط مواسير جديدة حتى في البيوت بتحطوا مطهرات بيبقى فيه المياه لونها بتغير، لكن أنها مسمومة لا. وده الإشاعة اللي طلعت حتى قبل الناس كلها ما تعرف ان المايه، وخلوا عملوا ارتباك في اسكندريه كبير، وانا يعني لازم نحيي اهالي اسكندريه لانه المئات والالاف منهم على شبكات التواصل الاجتماعي وقفوا وقفه محترمه ورائعه ومستنيره، وقدروا يخضوا هم في غياب يعني عدد من المسؤولين، ويخضوا هم الراي العام ويقنعوهم ان المايه ممكن تبقى معكره، ممكن يبقى فيها رواسب بسبب المواسير الجديده، لكن عمرها ولا حد هيسمح انها تبقى مسمومه ويسيب الناس. لكن طبعا الاشاعه خبيثه، وده نموذج بقى للاشاعات اللي ممكن تدمر بلاد بالكامل. كان الهدف ان الناس تطلع غضبانه وتكسر وتعمل، لكن الحمد لله وعلى جانب الوعي في العالمين الجديده، يعني الوعي في اسكندريه اكبر مما كنا نتخيل. طبعا الاشاعه الثانيه الخاصه بالعمره، اللي الناس لازم تفهم انه القرار كان صادر بانه اللي يروح العمره الثالثه ده بيدي اشاره انه انسان قادر وعنده، زي ما كده بنعمل ضرائب مثلا على العربيات الفارق الغالية جدا أو الفارهة زي ما بيسموها، إنه ممكن يبقى دي إشارة إن صاحبها قدراته أعلى من الناس التانية، فممكن ما يتسواش معهم في الحصول على بنزين مدعوم، أو يعني ياخد يدفع نفس الضريبة، فتبقى إشارة إنه اللي بيروح العمرة الثالثة ده حد قادر وعنده يعني يصرف الأموال، فبالتالي يبقى بدل ما هو عمال يأثر على العملة الأجنبية الموجودة في مصر نقدر نفرض عليه ضريبة خاصة. لكن عمرها ما كانت في تبرع إجباري لصندوق تحيا مصر، ولا عمرها كانت اللي هيروح العمرة الأول مرة هيبقى عليه غرامة أو ضريبة زي ما أشعه. فهم عندهم قدرة باستمرار أنه يقدر يعمل إرباك في أحوال وحياة المصريين. ده طلعوا نكت كمان، يعني مش بس نشروا الأشعة الشائعة، لا ده طلعوا نكت وكلام كتير وفين وفين لما نرجع على بال ما ننفي بيبقى في مشكله كبيره تكون انتشر. تكون انتشر. ما احنا عايزين سرعه بقى يا استاذ احمد، دايما بنحس هنا في البرنامج بتاعنا في مواجهه والله عشان كده سرعه في التعامل مع الشارع. عشان كده بنشيد بالاصدقاء في مدينه الاسكندريه الجميله ان هم قدروا النشطاء هناك يخبوا الرأي العام الاسكندراني ويقولوا له المية مش مسمومة ولا حاجة، ممكن يبقى فيه لونها متغير زي ما قلنا يعني من شوية. نفسنا ده يحصل على كل مصر بقى، ان كل النشطاء وكل الناس اللي عندهم وعي يبقوا الإشاعة ينفوها اول ما تصدر، حتى لو طالما المعلومة صحيحة، يعني طالما المتحدث الرسمي المختص ما تكلمش، هم بقى يخاطبوا الناس بسرعة ويحجموا ويحصروا الإشاعة. آخر إشاعة الأسبوع ده كانت الخاصة بأنه الجهاز الإداري للدولة هيفرض زي خاص بالعاملات والمصرفات، وما كل فترة بيكرروا نفس الإشاعة. يعني هتلاقي الأسبوع اللي جاي هترجع لك تاني إشاعات أن الرز في التموين بيتلغي أو السكر هيزيد. طبعا قبل رمضان هتلاقي الحاجات دي بكثافة شغالة. لكن الرئيس السيسي بيدي مثل في حمايته للجيش والشرطة، وعنده حق وتأخر الكلام ده كتير. احنا هنا طالبنا بأنه يبقى في إجراءات قضائية ضد من يعني يسير الارتباك في مصر بسبب الإشاعات والأكاذيب. عندنا نموذج على الأرض عملته البي بي سي في أكذوبة كبيرة من خلال يعني قصة مزعومة لسيدة من السيدات ثبت أنها تنتمي لتنظيم الإخوان. عندنا بس بقى الإشاعات التانية والأكاذيب اللي ممكن تبقى يتم تسريبها لوسائل التواصل الاجتماعي. في الحالتين الرئيس السيسي قال اللي واحنا قايلين معاه وقايلين، وهو قال قبل كده كتير واحنا قلنا قبل كده كتير، اللي يدعم يعني الاعلام الشر بالاشاعات والاكاذيب خصوصا ضد الجيش والشرطه ده حد خاين بلا جدال، خصوصا اذا كان متعمد وبيكرر الموضوع وما هواش سهو منه ولا بيتم يعني للمره الاولى. مستمعين متواصلون معكم في مواجهة، ولقاء اليوم أعزائي المستمعين سيتواصل معكم حتى الثانية والنصف. إذا لنا الأستاذ أحمد رفعت تحت الأمر فن. يعني هذه الحلقة من مواجهة يعني تحظى بإقبال استماعي ضخم جدا. الحمد لله البركة في الإذاعة بقى، وأنها مهتمة وأنها واعية للي بيحصل ومدية مساحة من شغلها ومن وقتها للموضوع، وخصوصا انه عايزين نفكر الناس انه اصلا فكره المواجهه هي مواجهه حروب الجيل الرابع وكل ما يصدر من اعلام الشر. نعم، اتصالات كثيره بتاتينا يعني على هاتف البرنامج العام. احنا بنرجع الاتصالات والتواصل مع حضرتك من خلال الهاتف ليوم الاثنين علشان حضرات المستمعين دينا بنتكلم على الهواء علشان ما يكونش فيه يعني اي يعني زعل او غضب من حضرات المستمعين. الاتصالات مع الاستاذ احمد رفعت التواصل بيكون يوم الاثنين. هنتواصل مع حضرتك في مواجهة اليوم بس مع وقفة لدقائق قليلة مع الزميلة مي شافعي وترشيد. تفضل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ترشيد. لماذا تستهلك أكثر إذا كنت تستطيع أن تستهلك أقل؟ ترشيد. ترشيد مع مي شفعي. عزيزي المستمع، أهلا بك، نواصل الرحلة على طريق الترشيد. الترشيد الثقافة والفكر والعمل. الترشيد ثقافة الشعوب المتحضرة والمتقدمة. الترشيد الذي هو الآن واجب وطني وإنساني. أهلا وسهلا بيكم. نتكلم عن حاجات احنا بنمارسها يوميا في بيوتنا، ازاي نوفر المية اللي احنا بنستهلكها يوميا. انا بقى كرجل انا بحلق دقني كل يوم، طيب انا بفتح الحنفية المية مستمر طول الوقت وانا بحلق دقني وانا بغسل سناني وانا بغسل وشي؟ لا، نبتدي بقى نوفر الكلام ده ونبتدي نفكر ازاي نحافظ على المية بتاعتنا. اخدها في جزء صغير، ممكن املى كوباية استخدمها اتمضمض بيها، ممكن اخد شوية صغيرة في ايدي قبل وشي واقفل، ولما اخلص حلاقة ابتدي افتح المية تاني انضف الحاجة واغسل وشي. ابتدي اوفر على قد ما اقدر وانا بتعامل التعاملات اليومية بدل ما انا فاتح الحنفية على طول طول الوقت. اهلا وسهلا بيكم. عمرو فاروق الجهري، استاذ فلسفة ونظريات العمارة، كلية الهندسة، جامعة عين شمس. ويظل السؤال، لماذا نستهلك أكثر إذا كنا نستطيع أن نستهلك أقل؟ ترشيد مع مي الشافعي. العملية سيناء 2018. حب البلد مش بالكلام، حب البلد بالفعل والالتزام. بلدك محتاجاك، جندي يحميها، طالب يتعلم علشان يبنيها، مصري يبني ويعمر فيها. شارك بلدك في تعمير سيناء من خلال حساب صندوق تحيا مصر في كل البنوك المصرية 037037. العملية سيناء 2018. بداية جديدة وحلم بيتحول لحقيقة. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر أنا في نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة. طبعا نتوجه بشكر دكتور حسن مدني رئيس شبكة البرنامج العام، إذ سمح بامتداد فترة اليوم من مواجهة للثانية والنصف إلى خمسة دقائق. أستاذ أحمد رفعت، دكتور حسن كمان بعد تقديم كل الشكر لحضرته، هو كمان مهموم ومهتم بفكرة حشد المصريين للمشاركة، وإحنا طبعا مبكرا برضو الإذاعة المصرية بتبدأ قبل الناس كلها في التوعية بهذا الشأن، لأنه لازم شكل المصريين يبان زي ما حضرتك كده ابتديت الحلقة مش بس ان هم يشاركوا في الانتخابات بشكل يعني نظري، لكن كمان يشاركوا في صنع مستقبلهم ويبان الشعب المصري كشعب متحضر. احنا ما بنقولش هو يدوا اصواتهم لمين، لكن احنا عايزين المصريين المشاركه في ذاتها رغبه وقدره على صناعه مستقبل بلدهم ووطنهم، ويبقوا فاعلين في المشاركه السياسيه تحديدا. نعم، انا وميادة يعني استوقفنا يعني عنوانان ضخمان جدا في صحافة النهاردة: بدء تنفيذ خطة التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية في سيناء في الوقت الذي يعني يتم تطهير سيناء من الإرهاب، الذراع الأخرى تقوم بتنفيذ خطة التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية في سيناء. وطلعني أيضا أنا وفريق العمل النهاردة أكبر سفن الحاويات في العالم بتمنح قناة السويس الجديدة شهادة نجاح دولية. أعتقد لو وضعنا هذا إلى جوار ذلك ونحن نتحدث عن المشاركة أستاذ أحمد، بالتأكيد سيكون لك رؤية خاصة. طيب نبدأ من موضوع الحاويات. نعم. لأنه أنا مش عايزين هنا اسم الحاوية إيه، لكن أنا سلفت نظري ده مش المرة الأولى. هو طبعا في 2017 اتغير، عارف حضرتك زي اي تصنيف في العالم. نعم. الحاويات دي كمان لها تصنيف، يعني اكبر حاويات في العالم دي كمان لها تصنيف. 2017 اتغير تصنيف اول خمس حاويات، اكبرهم بقى اللي هي كان اسمها موسكو مندسك على ما اتذكر، جت في ديسمبر 2017 وعبرت قناه السويس اللي هي اعلى واحده في الخمسه كلهم. طبعا الخمسه جم، لكن دي الاعلى واحده لان دي اللي اتحط فيها لاول مره في تاريخ الحاويات 20,000 حاوية جواها، يعني عشان تشيل البضاعة اللي موجودة بمعدل رقم أسطوري طبعا 221,000 طن جوه السفينة. يعني ايه 221,000 طن؟ يعني ما شاء الله، شوف الطن 1000 كيلو، 221,000 كيلو، يعني حاجة ضخمة طبعا. صحيح. مدينة متحركة في مياه البحار والمحيطات لما تعبر قناة السويس، طبعا شهادة لهذا المعبر المائي العظيم. فطبعا ده ما كانش هيحصل الا بالتوسعات اللي حصلت، كمان توسعات مش طول وعرض، توسعات عمق، وده الاصعب لان ده اللي بيحتاج تكنولوجيا خاصه، وده اللي كان في اهتمام بيه لما اتعملت قناه السويس الجديده. نعم. الحاجه الثانيه التنميه في سيناء، احنا قلنا قبل كده بالحرف، قلنا اللي بيحصل في سيناء شغل اسطوري لتعويضها اللي فات في الأربعين سنه، وقلنا انه حتى مش قبل كمان الحمله الاخيره لتاديب المجرمين دول اللي في سيناء اللي هي سيناء 2018، قلنا قبل دي قبلها بكتير، قلنا لو حضرتك فاكر والاستاذ ميادة فاكر لما اتكلمنا على رفح الجديده، قلنا 10,600 وحده سكنيه فيهم 400 منزل بدوي شغالين فيهم حتى في عز القتال، رغم انه رفح دي هي واحده من المثلث الرعب اللي بيسموه في سيناء اللي هو رفح الشيخ زويد العريش، لكن ده ما منعش انه حركه الشغل هناك تبقى مستمره ولم تتوقف لحظه. وطبعا الاهالي هناك عارفين انه المساكن دي يعني على وشك التسليم بما فيها البيوت ال 400 منزل بدوي اللي معمولين على الطراز اللي كان يعني اغلب الناس ساكنه هناك عايشه فيه. قلنا ان سيناء دي اللي بتعمل فيها دلوقتي اكتر من 31 مصنع، 17 مصنع للرخام والجرانيت، وفيها أكثر من واحد، حتى الشباب كمان مش منسين تجديد وتطوير وإنشاء ما يقرب من 31 مركز شباب جديد. العدد أو الطرق الموجودة اللي القوات المسلحة بتطورها وبتجددها وبتنشئها من جديد يتجاوز 850 كيلومتر فيهم طريق بواخد من عند الأنطار. لو ناس تتخيل الخريطة، ولازم تتخيل عشان تعرف إيه اللي بيحصل، ده طريق بالشوق السيناء كلها بالطول والعرض اللي هو من عند الأنطرة بينزل كده لغاية ما يروح نويبع في الجنوب الشرقي. سيناء دي اللي بتعمل فيها جامعة في الجنوب، وبتعمل فيها الأكبر مزرعة سمكية في العالم اللي هي فوق في شرق بورسعيد. في شرق بورسعيد يعني ايه؟ يعني في سيناء بالكامل، على مساحة أكثر من 21,000 فدان، بعضهم يعني فيهم في بيسموه شبك او بيسموه اقفاص جوه المياه البحر المتوسط كلها. لما نعرف انه الصحاري السترابي مرحه المفروض في الافق انها توصل ل 400,000 فدان، هو طبعا دلوقتي المستهدف 100,000 فدان بس دول اللي هتبني عليهم، لكن لما نعرف انه اكبر يعني مواسير المياه في العالم تحت قناه السويس، وبستين متر، والمفترض انه كمان في رغبة انهم يوصلوا لأكتر من كده عشان يمدوا مواسير جديدة تقدر تزرع أكتر من كده. يبقى لما نتكلم عليها الأراضي دي اللي هي مستهدفة من صحارة السرابيوم، ومعاها اللي حصل في قرية الأمل اللي هي جنب أو على الشمال شوية من الإسماعيلية الجديدة، اللي هي نفكر الناس تاني 342 ألف نسمة هيسكنوا في 51 ألف وحدة سكنية اللي بناها 80 ألف عامل ومهندس ومحاسب وسواء كانوا بينقلوا الزلط والرمل من خلال 80 شركة مدنية كلهم بالكامل، كانت بس القوات المسلحة هي اللي بتشرف وتدير لكن كله شركات مدنية. لما نحط ده جنب ده جنب ده هتعرف ليه بيتكلموا دلوقتي على انه الثروة الحيوانية والسمكية هتزيد، وده هيتسبب طبعا لما تزيد في انخفاض أسعارها. فالتنمية في سيناء لم تتوقف حتى قبل الحملة دي بتاعت 2018 ولا بعدها. وشيء طبيعي بقى انه لما نتكلم عشان بس الناس تبقى فاهمة ليه الارقام بتتغير، لانه لما ابتدي الرئيس السيسي فترة مسؤوليته في 2014 وعدد البطالة 13.9 من 10، لما نوصل النهاردة 11.1 من 10، 2.8 من 10 فرق ده لو احنا حسبناها من عدد السكان، لان في ناس بتحسبها بعدد السكان، فهتلاقي 2.8 من 10 مليون فرصة عمل. لو انت حسبتها بعدد القوة القادرة على العمل وال 50% من المصريين يعني حد أدنى قادرين على العمل، رغم ان احنا عندنا 60% شباب، لكن قول 50% ده معناه انك انت برضو وفرت 1.4 من 10 مليون فرصة عمل. صحيح. طب لو حسبتها الحسبة العلمية بقى اللي بيستخدمها بتوع الاقتصاد، اللي هي انك تحط القوة القادرة على العمل على عدد السكان وتضرب في 100، برضه هيديك رقم كبير تم توفيره. فبالتالي اللي بيحصل اللي كل النظريات بقى اللي قالوها اخواننا البعد اللي كانوا بيتكلموا على انه التنمية مش هتتم بالمشروعات الكبيرة ثبت انه غلط. ولما كانوا بيتكلموا بقى لسه ما دام الاستاذ امل لو تفتكر في الحلقة بتتكلم على انه في قروض للشباب، بس ما فيش، هي اتكلمت على الحلقة الوسيطة اللي بتوصل بين البنوك والشباب نفسهم. لازم يبقى فيه مكاتب كده زي المكاتب الاستشارية تقعد مع الشباب وتفهمهم وتقول لهم المشروع ده ممكن يخسر، المشروع ده ممكن يكسب، نرشح لكم المشروع الفلاني. الحلقة دي مفقودة، ده عشان الحلقة دي مفقودة ده تسبب في انه ال 200 مليار اللي رصدهم الرئيس السيسي للشباب مش مستغلين استغلال الامثل، وبالتالي المشروعات الصغيرة لسه ما دخلتش على خط التنمية زي ما كنا عايزين. كويس. الثاني بقى مقررات مؤتمر الشباب اللي تم في أسوان، وزير الصناعة والتجارة شغال يعمل للشباب دلوقتي قرى صناعية في الصعيد بناء على توصية وبناء على خطة الوزارة بتاعته، وبالتالي برضو لسه المصانع الصغيرة دي اللي هتشغل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لسه ما اشتغلتش. إذن مين بقى اللي عمل هذا الانخفاض الكبير في عدد البطالة؟ هي المشروعات الكبيرة اللي قعدوا يهاجموها وقعد يقول لك مش هتفيد البلد، وقعد يقول لك احنا ماشيين في الطريق الخطأ، وعلى رئيس السيسي يلغي مشروع العاصمة الجديدة، وانه على ايه لازم يلغي يتوقف في مشروع جبل الجلالة، وانه العالمين الجديدة ملهاش اي معنى. ثبت انه كل هذا الكلام الفارغ ملوش اي معنى. الدولة برضو ماشي على خطين، المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بس انا اقصد ايه، ما انا اقصد لسه نتائج المشروعات الصغيرة ما ظهرتش، وبالتالي كل اللي احنا شايفينه من ثمار انخفاض البطالة كله جاي بسبب المشروعات الكبيرة. اللي احنا ساعتها قلنا ساعة ما اتكلمنا حتى على بعض المشروعات دي ومنها بعض المدن، قلنا انه المشروعات الكبيرة دي هي اللي بتدور وراها، بتبقى الناس مش حاسة، لان الناس معتقدة انه مثلا عندك 100,000 عامل دلوقتي شغالين في العاصمة الجديدة يبقى هما دول اللي البطالة وظفتهم. غير صحيح، لان اللي بيشتغل دلوقتي في العاصمة الإدارية الجديدة بيشغل هناك مصانع الأسمنت، وبيشغل هناك مصانع السيراميك، وبيشغل هناك مصانع الحديد، وبيشغل هناك مصانع الإزاز، وبيشغل هناك مصانع الأخشاب، وبيشغل هناك مصانع الأسلاك الكهربائية، وبيشغل مصانع المصابيح، وبيشغل مصانع مقابض الأبواب، وبيشغل هناك مصانع السجاد، وبيشغل مصانع اللي كل أي حتى المسامير. فكل حاجة ليها علاقة بالبناء والتشييد بتشتغل خلف المشروعات الكبيرة دي. نعم. لو هنسمع دوس على الصعب لكوكب الشرق أم كلثوم، لو هنسمعها تقول للمواطن ايه الصعب اللي لازم يدوس عليه النهاردة علشان نجني ثمار بكرة ان شاء الله؟ الاشاعات والاكاذيب رقم واحد، وما يديش يعني عقله ولا ذهنه ولا اذنه لإعلام الشر على الاطلاق، لانه لا يريد بمصر خيرا. هو طبعا بيعيش اسوأ حالاته لانه شاف مصر بتتقدم، وهو كل اماله بينفقها من سنين، من حتى من قبل 2010 عشان بس تبقى عارفة، لانه اول قمر صناعي قطري راحوا يبصوه، راحوا يطلعوه يعني من امريكا الجنوبية في القاعدة الغويانة دي اللي بيسموها احدى يعني احدى المستعمرات الفرنسية الموجودة في أمريكا اللاتينية كان موضوع المخطط بتاعه من 2010 قبل يناير وقبل كل حاجة. هم اسمه سهيل واحد وعندهم سهيل اثنين وشغالين تخطيط كبير وقايلين يعني ساعتها انه ليه بتعملوا أقمار صناعية، قالوا لهم عشان لو الجزيرة تم تشويه دورها يبقى جاهزين بالبديل. فالناس الناس لازم تبقى فاهمة ان الموضوع كبير ومن زمان ومش من دلوقتي. فهم اعلام الشرق ده بيعيش دلوقتي اسوأ ايامه لانه كل اللي بيصرفه وبينفقه واضح انه ما جابش النتيجة. فلازم الشعب المصري يبقى يقظ، ما يديش ودانه ولا عقله ولا ذهنه ولا وعيه لإعلام الشر على الإطلاق. تدي المواطن المصري كم من عشرة يا أستاذ أحمد بعدما أذهل العالم بموقفه الصامد الفاهم الواعي المساند ظهيرا سياسيا فعالا لقيادته في هذه اللحظة؟ خلينا ما نقولش نديله كام، رغم أن الرقم دلوقتي الحمد لله في تصاعد كتير يعني الحمد لله نسبة الوعي عالية، لكن احنا نتمنى أنه تسألني بعد كده بعد فترة بسيطة ونقول ونقول عشرة من عشرة. على كل الصعب على كل الصعب وسيب حق بلادك وحبه علينا عايز منك سعي كتير. دوس على كل الصعب وسيب جد العمل انكرت زيادة دلق مصر عملنا عبادة قوم بالمال وتروح وضمير. دوس على كل الصعب على كل الصعب وسيب. اللي بنيت الهرم قبل الزمان بزمان وبنيت لنا مصرنا السد سيناء 2018 هي البداية، بداية للتعمير في رفح والشيخ زويد والعريش، بداية للاستثمار في شرق التفريعة والمنطقة الصناعية وشبكة الطرق الجبارة، بداية تحقيق حلم سيناوية مصريين اتولدوا وعاشوا وحربوا في سيناء، مشروعات بأكثر من 275 مليار جنيه وطريق التعمير لسه محتاج كتير. استثمر في بلدك لمستقبل ابنك، شارك بلدك في تعمير سيناء من خلال حساب صندوق تحيا مصر في كل البنوك المصرية 037037. العملية سيناء 2018 بداية جديدة وحلم بيتحول لحقيقة. طبعا احنا على موجات البرنامج العام من القاهرة وبرنامج مواجهة الأستاذ أحمد رفعت، زي ما سمعنا يعني برومو أو هذه الكلمات منذ قليل أن الشعب المصري هو الذي يبني مصر بمساهمته في 037 صندوق تحيا مصر لبناء سيناء. المواطن المصري أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيتكلم في الافتتاحات اللي حضرناها طول هذا الشهر أو شهر فبراير ومنذ أيام قليلة، مثلا في افتتاح العالمين الجديد اتكلم عن العمالة الحرة والمواطن البسيط والإسكان اللي يلائم كل الطبقات حتى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، أنه دائما يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن المصري بكل طبقاته في أمام أعينه. حضرتك بالتأكيد لك تحليل لكلام السيد الرئيس سواء في العالمين الجديدة أو في الافتتاحات ما قبله عن ضمان الاجتماعي للعمالة الحرة والمؤقتة والموسمية. طبعا هو موضوع العمالة الحرة ده واحد من أهم وأكبر وأعظم إنجازات الرئيس السيسي، لأن احنا اتكلمنا على تحت هذا يعني هذه العبارة قلناها قبل كده وما كانش فيها المشروع ده، لكن ساعتها اتكلمنا على باقي الإنجازات الرئيس السيسي بيعملها خاصة ببناء الإنسان، من أول الاهتمام وإحياء الشعور الوطني عند المصريين وإعادة إحياء مناسبات وطنية كانت متجاهلة السنين اللي فاتت، ورفع روحهم المعنوية بأول مشروع يعمله اللي هو قناة السويس اللي كان الغرض منها أنه يثبت أو الغرض منه أنه يثبت قدرة المصريين على الفعل وعلى يعني صنع المستحيل بعد سنين طويلة من يعني عدم القدرة على إنجاز مشروعات كبيرة زي كده، لغاية ما وصلنا بقى إلى الاهتمام بالعشوائيات اللي حتى كمان سيادته ما كانش عايز يسميها عشوائيات، كان عايز يسميها يعني مناطق خطرة إلى آخره، يعني احتراما لأدمية أو شعور الناس اللي ساكنة فيها، إلى الاهتمام كمان بالعلاج من فيروس سي وتوفيره لإعادة بناء الجسد المصري، بس مش وعيه ولا عقله وبس، لكن كمان دلوقتي وفي الوسط كده الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، إلى عدد يعني من الإجراءات العديدة اللي عملها الرئيس السيسي خاصة بإعادة بناء الإنسان المصري. وأنا في رأيي أنه إعادة بناء الإنسان المصري أهم من بناء أي أسمنت أو أي حديد في أي مكان، يعني أهم من بناء المدن كلها. لك مقال في المعنى ده يا أستاذ أحمد. فعلا على جريدة الوطن، أنا فاكر كويس قوي. أعظم إنجازات الرئيس السيسي. صحيح. فبناء الإنسان بقى بيضاف إليه دلوقتي الاهتمام بهذه الفئة اللي كانت يعني عايشة، ودي فئة مش قليلة، دي ملايين الناس كلها بتشوفهم بس ما بتاخدش بالهم من البؤس اللي في حياتهم هم. لا ده هو خد باله درجة غيط العنب، قاعد مع أسرة بسيطة كان فول وفلافل. لا مش البسطاء، أنا أتكلم على العمال اليومية. يعني دول يا دكتور وحدك أكتر مني عارف، بيبقوا قاعدين في الشارع مستنين أي حد يجي ياخدهم لشغلانة. صحيح. ممكن يطلع يوم بحاله ويرجع يعني من غير أي شغل. وبالتالي اليوم اللي بيطلعه ده هو بيبقى شوف التوتر بقى والقلق اللي عايش فيه، أنه مش عارف هيروح تاني إمتى يشتغل. فاليوم اللي بيطلعه عارف أنه الفلوس اللي هيرجع بيها النهاردة هي دي أكل أسرته وعلاج أسرته إذا حدث طارئ، ومصاريف مدارس ولاده لو عنده. هم قوت يوم بيوم. يوم بيوم. فلو غاب يومين أو ثلاثة أو لو عي فما عندوش حاجة، فدول ناس يعني دول يعني عايشين حياة، فكون الرئيس بقى يهتم بيهم ويحاول يأمن مستقبلهم ده يضاف إلى واحد من أعظم الإنجازات في ملف بناء الإنسان المصري. لما كمان نلاقي بس عشان الناس تتكلم إنه يقول لك إيه ما كانش لي في برنامج وما كانش إلى آخره، كلام يعني عبيط، لأنه لما تلاقي الرئيس السيسي يقعد مع الناس وينده لوزير الإسكان ويقول له يا دكتور مصطفى، الناس اللي بتكلم بقى على العدل الاجتماعي تحديدا يعني، ويقول له دكتور مصطفى، دي بقى واحده من العبارات اللي المفروض بقى يعني تتبرز وتبقى الناس لا تنساها، لان دي عباره خالده في كل الكلام اللي قاله الرئيس السيسي قبل كده. لما ينده لدكتور مصطفى ويقول له يا دكتور مصطفى، الناس اللي لما تروح المساكن الجديده ما يروحوش بعفشهم، يدخلوا ويعيشوا في عفش جديد. فطبعا قبل الدكتور مصطفى ما يسال وزير الاسكان، فهو بيرد على طول الرئيس السيسي وبيقول له انا عايز الناس تنسى الماضي كله بكل ما فيه، مش عايز حد. وبعد كده قاعد يفسر بقى وقال مش عايز حد يروح بعفش متكسر او بتاع ويدخل بيه في سكن جديد، طبعا هيفسد فرحة السكن الجديد، لكن لما الناس تروح على فرش جديد طبعا بتنسى الفرش المتكسر قبل كده والدولاب اللي بيقع الدرفة بتاعته والسرير المكسور، اذا كان عندهم اصلا دولاب وعندهمش سفرة، عندهم طبلية او صينية، يعني عايز هذا الواقع الأليم ينسوه خالص، ينسوه تماما، وبداية جديدة. وبالتالي يخشوا في مرحلة تانية يعيشوا بقى فيها كبني آدمين ويحسوا ان الدولة دي عملت لهم حاجة. وبالتالي اي كلام على انه العدل الاجتماعي غايب كلام غير صحيح، وعلى يعني اللي بيقولوه انه يعني يختشوا شوية على دمهم. في اهتمام بالطبقات واحنا قايلين مبكرا جدا، يعني احنا العالمين الجديدة دي اتكلمنا عليها تقريبا من سنة، وقلنا انه المستهدف نفس الكلام كله اللي اتقال دلوقتي، المستهدف انه يسكن فيها 30 مليون مواطن على مدار السنين اللي جايه، هتبقى اكبر مدينه في ساحل المتوسط كله يعني، وكمان مش بس اكبر مدينه، ده بالضبط هي السكان اللي فيها هيبقوا قد كل سكان الساحل الشمالي كله من العريش ورفح لغايه مرسى مطروح. واضرب في اثنين كمان بما فيهم كفر الشيخ بما فيهم اسكندريه بما فيهم دمياط وبورسعيد تحطهم كده على بعض وتضرب في اثنين هيدي لك اقل كمان من 30 مليون مواطن. ده المستهدف في العلمين الجديد اللي هي 14 كيلومتر على الساحل المتوسط تقريبا 50 الف فدان 296 فدان فيهم للمناطق ترفيهم الترفيهيه والسياحيه فيهم لاول مره على الساحل الشمالي 15500 غرفه سياحيه. لان المستهدف بقى وده ربما يكون ما اتقالش انه الناس في جنوب اوروبا او اوروبا تيجي تشتي هنا في المنطقه دي يبقى بينهم وبين العالمين نص ساعه طيران او ساعه طيران ويجي الراجل ياخد من 3 اسبوع ويرجع تاني يستمتع بالشمس ياخد شويه شمس وياخد شويه دفى ويرجع تاني. ده بقى ما جاش على حساب الغلابه اللي موجودين من الاول في المدينه اللي احنا قلنا دي اول مدينه تبقى مفتوحه لعامه الشعب المصري اللي عايز يسكن يتفضل بقى غير بقى الفلل والقرى السياحيه اللي كنا كلنا بنسمع عنها سميناها مدن الجيل الرابع النهارده في الاخبار انه ما فيهاش عشوائيات راح لا خلاص بقى والكلام ده ما فيش بقى ماسوره تضرب فما تعرفش تعمليها كله من تحت الشبكه تحت الارض كله تطلع يطلع لك الراجل زي الشبح كده يظبط كل حاجه. بمناسبه الكلام يا استاذ احمد رئيس برضو وجه التحيه لاهالي مطروح في لقائه في مدينه العالمين لانه اول من سلموا السلاح بعد ثوره 30/6 ده عمل فيها السيد المحافظ محافظ مرسى مطروح السيد اللواء علاء عمل فيها شغل جبار مع الاهالي والقبائل هناك. طبعا الوقت خلص رغم الزياده اللي خدناها لسه ما خلصناش الكلام عن المدن ليه لان الثمار كثيره وحجم الاهتمام بحضرة المواطن المصري الحجم كبير جدا جدا لكن الكلام لم ينتهي بعد لينا كلام ان شاء الله تاني على اعاده بناء الانسان واعاده بناء مصر كلها من جديد ان شاء الله. دايما تحيا مصر بالاخلاص بالجهد المتواصل سواء من القياده السياسيه او من حضرة المواطن الذي يعي جيدا ان حجم مساندته ودعمه لمصر ومستقبل مصر وقيادة مصر لن يذهب سدى بل سيصب في مصلحة مصر الجديدة السعيدة بالمصريين جميعا ان شاء الله. تحيا مصر. تحيا. بشكر الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي وبشكر كل فريق العمل وتقبلوا تحياتهم أمان هلال ورأفة موسى على هندسة الهواء دكتور محمد رفعت في الإخراج من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومية درفيشاوي إلى اللقاء.